الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ما المراد بالبلد الطيب؟ الأرض الطيبة، الأرض الطيبة يخرج نباته بإذن ربه، يعني بإذن الله جل وعلا يخرج طيبا مباركا فيه. والذي خبث، ما المراد بالذي خبث؟ يعني الأرض الخبيثة كالسباخ ونحوه التي لا تنبت. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج نباته إلا بمشقة وكلفة، ولا يخرج إلا الشيء النذر اليسير. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وما المراد بهذا المثل؟ مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن والكافر. فقد أنزل الله جل وعلا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فبينه للناس، فالناس عند ذلك انقسموا إلى قسمين: قسم قبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ونور الحق وآمن بالله، ومن الناس من لم يرفع بذلك رأسا. وكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. وذكرها ثلاثة أصناف: صنف أنبتت العشب والكلأ، وقسم أمسك الماء فانتفع به الناس، وهذان القسمان صالحان نافعان، وقسم لم ينبت ولم يحفظ أولا خير فيه، إنما هي قيعان لا تنبت كلا ولا تحفظ ماء. وكذلك المؤمن والكافر. فالمؤمن إذا سمع القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم آمن وصدق وقبل وتنور قلبه وحسن عمله، كمثل الأرض الطيبة أصابها المطر فأنبتت نباتا طيبا مباركا فيه. والكافر والمنافق يسمعون القرآن والسنة فلا يرفع بذلك رأسا ولا يهتم به ولا يستفيد منه، فهو على حالته والعياذ بالله، كمثل أرض سبخة نبت عليها المطر والخير الكثير فلم تنتفع بذلك إطلاقا، لا تنتفع ولم تنفع الغير. كذلك نصرف الآيات، نصرف تصريف نبين ونميز ونوضح الآيات لقوم يشكرون، يعني لمن يشكر الله جل وعلا هو الذي يستفيد. أما من لا يشكر الله وليس في قلبه إيمان فهو لا يستفيد من تصريف الآيات وبيانها وإيضاحها. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لما بين جل وعلا في الآيات السابقة قدرته العظيمة على البعث واستحقاقه جل وعلا للعبودية وحده لا شريك له، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق من العبادة شيئا، وبين ذلك بيانا شافيا، بين جل وعلا عقب ذلك ما حصل في الدنيا لمن آمن بالله، وما حصل في الدنيا لمن كفر بالله. والله جل وعلا ساق قصص الأنبياء وبينها جل وعلا في آيات كثيرة ومواضع متعددة من القرآن لحكم عظيمة، منها تذكير الناس بما حصل لمن آمن بالله من النصر والتأييد، وما حصل لمن كفر بالله من الهلاك والعذاب الأليم. ومن ذلك تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به رضي الله عنهم، بأن ما حصل من الكفار من رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا خاصا بك يا محمد وحدك، فالأنبياء قبلك الرسل عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح إلى آخرهم كلهم وجدوا من أممهم الأذى والتكذيب والإعراض، فما تناهم هذا عن تبليغ دعوة الله، بل بلغ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم رسالات ربهم. وحفز لهمم المؤمنين في الثبات على الحق والدعوة إلى الله، وإن أعرض من أعرض عن ذلك من الناس. فهذه سنة الله في خلقه، بأن الكثير من الناس لا يقبل الحق، وأن على المرء أن يتمسك بالسنة وإن قل سالكوها، ويحذر البدعة والشرك وإن كثر سالكوه، وعلى المرء أن يتثبت من طريقته، وأنه يسير على سنة فيعض عليها بالنواجذ. وأن الله جل وعلا ناصر أولياءه في الدنيا، كما أنه ناصرهم في الدار الآخرة، كما وعد بذلك جل وعلا في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. فيبين لنا جل وعلا حال الأمم السابقة ليكون في ذلك حفزا لهمم المؤمنين وتحذيرا للكافرين والمعرضين والمنافقين بأن الله جل وعلا بالمرصاد يمهل ولا يهمل، فهو يمهل عباده وينعم عليهم مع معصيتهم وإعراضهم وكفرهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا إليه، فإن لم يفعلوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. وفي قصص الأنبياء تقوية لإيمان المؤمنين، وفيها تحذير لمن أعرض وكفر، فقد كرر جل وعلا قصص الأنبياء وبينها ووضحها ليتعظ بذلك من أراد الله نجاته، ولتقوم الحجة على من لم يرد سبحانه وتعالى هدايته. فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل كما ورد بذلك الحديث، لأن آدم عليه السلام نبي. وعندما قال إن إدريس كان قبل نوح، فإدريس رسول نبي وليس برسول، وقيل إن نوح قبل إدريس، فإنه لم يكن بين آدم ونوح عليه السلام رسول. ونوح عليه السلام نبئ وأرسل لقومه وعمره 40 سنة، وقيل 50، وقيل 250 سنة، وقيل 100 سنة، ومكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 950 سنة. لا إشكال في ذلك، لأنه ورد بذلك القرآن، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. ومات بعد الطوفان، بعدما أهلك الله من كفر به ونجى نوحا ومن آمن معه، مكث على ما قيل 200 أو 250 سنة، فعمره يزيد على 1250 سنة، والله أعلم بذلك. وإنما المحقق أنه يدعو قومه إلى الله جل وعلا 950 سنة، هذا بنص القرآن. ولم يؤمن معه إلا من حملت السفينة، والسفينة مهما عظمت وكبرت وهي من صنعه عليه السلام بيده، صنع السفينة بيده، لأنه عليه الصلاة والسلام كان نجارا، فصنع السفينة بيده عليه السلام، وحمل معه من آمن به، وأغرق الله أهل الأرض لما كفروا به بنوح عليه السلام. وسمي عليه الصلاة والسلام نوحا، قيل لكثرة نياحته على نفسه، ناح على نفسه، قيل هذه النياحة تأسفا لما دعا على قومه حينما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فتأسف رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام وأخذ ينوح على نفسه. وقيل إنه ناح على نفسه لما راجع ربه في ابنه بالعام، وذلك أنه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله جل وعلا أمره بأن يحمل في السفينة من آمن معه وأهله. ولما لم يرد الله خيرا بابنه أعرض وعصى أباه وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الابن؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن نوح، ما نفعه نوح عليه السلام، وإنما الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. عند ذلك قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعند ذلك ناح نوح على نفسه عليه السلام حيث راجع ربه في ولده الذي لم يرد الله هدايته، وقال إنه ليس من أهلك، لأن أهلك الطيبين ونوح ليس من أهلك، فأهل الرجل هم موافقوه على دينه وعلى عقيدته، أما من لم يوافق فلا، فهذا نوح ابنه لصلبه. ويقول الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك، لما؟ إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وسلمان الفارسي ماذا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سلمان منا آل البيت. فالقرابة قرابة النسب لا مكان لها مع اختلاف الدين، وإنما المهم هو الاتفاق في العقيدة والإيمان بالله جل وعلا. وقيل إن نوح عليه السلام ناح على نفسه لما مر بكلب فيه جذام فقال له اخسأ، أو كلمة نحوها، فعاتبه ربه جل وعلا فقال: يا نوح أعبت الكلب أم عبتني؟ لأني أنا الخالق له. فناح على نفسه تأسفا على ما صدر منه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قومي. فقال كأنه جواب سؤال. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ثم ماذا؟ كأن قائلا يقول: ما الذي حصل؟ قال: فقال: يا قومي اعبدوا الله. ولقد اللام هنا في أول في صدر الكلام واقعة في جواب قسم مقدر محذوف: والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. وقوم الرجل هم قرابته المساكنون له المقيمون معه، والأصل أنه القرابة، وقد يطلق على من سكن مع قوم وإن لم يكونوا أقرباء منه، فيقول قومي تنزيلا لهم منزلة قرابته. فقال يا قوم اعبدوا الله. لما نعبد الله؟ قال ما لكم من إله غيره، هو إلهكم وحده لا شريك له. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كالتعليل لدعوته. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم معه، فكانوا يمرون به ويستهزئون منه بصنعه السفينة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أهو يوم الغرق يوم الطوفان أم يوم القيامة؟ وفي قوله جل وعلا ما لكم من إله غيره، إله غيره، غير هذه تقرأ قراءة الجمهور بالضم غيره، وفيها قراءتان بالجر والنصب. الرفع على أنها صفة لإله على محلها، لأن محل إله الرفع على الابتداء، ولكم الخبر ما لكم من إله، ومن هذه الداخلة على المبتدا عامل فيه الجر لفظا ومحله الرفع، عملت فيه الجر لفظا ومحله الرفع، فعندما قرأ غيره على أنها صفة لإله على محلها محلها الرفع، وعندما قرأ غيره صفة على اللفظ ما لكم من إله غيره، ويروى يقرأ غيره على أنها على الاستثناء. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ما المراد بالملأ؟ إلى المراد الكبراء والعظماء، وهم الذين يعارضون غالبا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وغالبا ما يعارضها هؤلاء. لما؟ لأنها تنزع منهم السلطة وتنزع منهم العظمة، لأن دعوة الرسل تأمر بالمواساة وبالتواضع، وأن لا يطغى أحد على أحد، وأن لا يتكبر أحد على أحد. فما رد العظماء دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لأنها تنزعهم مما سيطر عليهم في نفوسهم من الغطرسة والعظمة. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك في ضلال مبين. هم إن كانوا يعلمون أنه ليس من أهل الضلالة، وأنه معروف فيهم بالصلاح والاستقامة، لأن الله جل وعلا لا يرسل رسولا إلا من خيار قومه، لا يرسل رسولا إلا من الخيار، فهم معروف بينهم، لكن هم يقولون هذا من باب التعمية على الجهال، كما يقول بعض الجهلة مثلا إذا سمع داعيا يدعوه إلى الله وعنده أناس لا يريد أن يسمع هذا القول يقول هذا مجنون، هذا قاصر، هذا مسكين، هذا جاهل، لأجل أن يصد الناس عن الاستماع له. وهذه سنة الله في خلقه في الظالمين والطاغين، أنهم يقفون في وجه الدعوة إلى الله ويصفون الداعي إلى الله بصفات هو منها بريء كل البراءة، لأجل أن يعموا على الناس. كما قال كفار قريش بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه خيار الناس. في وقت الجاهلية وقبل أن ينزل عليه الوحي هو خيار الناس، ولا يزيده الوحي إلا خيرية، لا ينقصه الوحي أبدا، ولكنهم يقولون ذلك لأجل أن يعموا على عامة الناس. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. والضال هو من تجنب الصراط المستقيم، من تجنب الصراط المستقيم سواء كان حسيا أو معنويا. حسيا رجل يسير على الطريق في البرية تقول هذا مهتدي، وجدت شخصا آخر حائد بعيد عن الصراط، عن الطريق، عن الجادة المعروفة، تقول هذا ضال، هذا ضال. ضلال حسي يعني بعيد عن الطريق الذي يوصله، بهذا الطريق لا يصل، هو ضال. فكذلك قال هؤلاء المتغطرسون، قالوا قال الملأ من قومه إنا لنراك، نشاهدك ونرى حالك أنك ضال، لست على هدى ولست على طريق يوصلك. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قومي، من باب الاستعطاف لهم ولعلهم أن ينتبهوا لما يقول فيستفيدوا من قوله، يا قومي، مثل ما تقول يا أخي، يا ابني، يا عمي، تقول للرجل الكبير مثلا يا عمي الأمر كذا وكذا مثلا، وإن لم يكن أخا لأبيك لكن تقوله من باب الاستعطاف، يا أخي، يا ابني. قال يا قومي، ليس بي ضلالة، لست تائه، ولست مجتنبا للصراط المستقيم، ولكني رسول من رب العالمين. أنتم تزعمون أني ضال، وهذه صفة ذميمة للمخلوق، والحقيقة والواقع أني حائز على أعلى صفة يمكن أن يدركها مخلوق، وهي الرسالة. لأن كما يقال الرسول على قدر المرسل، الرسول على قدر المرسل، والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له في خلقه، وإنما رسله هم خيار الخلق على الإطلاق، هم أفضل الخلق. فيقول لست منحطا ولست تائها ولست ضالا، ولكني بإذن الله حائز على أعلى صفة يمكن أن ينالها مخلوق من عباد الله، لأن رسالة رب العالمين منزلة عالية رفيعة لا تدرك بالكسب، وإنما هي فضل من الله ولكني رسول من رب العالمين. ففي هذا رد عليهم وبيان لوظيفته عليه الصلاة والسلام. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. رسول من رب العالمين يعني الذي رب العالمين بنعمته وأنتم منهم، فأنا مرسل من ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم بالنعم العظيمة، فاقبلوا رسالة ربكم. أبلغكم رسالات ربي، هذه وظيفتي. رسالة أرسلني بها ربي إليكم فأنا أبلغكم إياها، ومع تبليغي أنا ناصح لكم. فالتبليغ شيء والنصح شيء آخر، فهو جمع بينهما على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أبلغكم وصلها إليكم رسالات ربي وأنصح لكم. النصح هو الإخلاص في بيان ما ينفع المرأة، يقال هذا عسلا ناصح بمعنى خالص لا شائبة فيه، ليس فيه شمع وليس فيه أشياء تشينه، ناصح. وكذلك النصح هو الإخلاص في بيان الحق والترغيب فيه. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغ ما أرسلت به وأخلص لكم في النصيحة لأدلكم على الحق وأبينه لكم، وأنا عالم بأمور لا تعلمونها أنتم. فكان من الواجب عليهم ما دامت هذه صفته أن يقبلوا منه. مرسل إليهم من الله، وأنه ناصح حريص على إيصال النفع إليهم، ويعلم أمورا لا يعلمونها هم. فهذه مبررات ومسببات في أن يستجيبوا له ويقبلوا قوله ويستفيدوا منه وينقادوا لما يقول ويجعلوه إماما لهم وقدوة في الخير. ثم يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولعلكم تتقون. لينذركم ولتتقوا، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أوعجبتم، الهمزة هنا للاستفهام، والواو هذه حرف عطف، عاطفة على ماذا؟ بين حرف الاستفهام والواو جملة معطوف عليها. أكذبتم قولي وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أرددتم قولي وعجبتم، أكفرتم بما جئتكم به وعجبتم أن جاءكم. هذا لا يستدعي العجب، كيف تعجبون أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليس بأجنبي وليس بمجهول الحال، لأن القوم إذا جاءهم رجل بعيد عنهم قالوا هذا يحتمل الصدق والكذب، ما ندري، يجوز أنه مطرود من قومه فجاء ليكذب علينا، ليتزعم علينا، ليترأس، لينال منا أمرا، فنحن على حذر منه، لا ندري ما عنده. لكن إذا جاء هذا المبلغ رجلا معروفا أصله ونشأته وصدقه وأمانته واستقامته، هذا أدعى لقبول، للقبول لما جاء به. والواجب على الإنسان أن يقبل الحق مع من جاء به، أن يقبل الحق مع من جاء به. لكن إذا جاءك الحق مع إنسان تثق فيه، ألا يكون أدعى للقبول وأسرع وأوجب عليك؟ ما دام أن هذا محل ثقة فاقبل ما يقول، لا تتردد فيه. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم تعرفونه، لأنه نشأ فيهم وبين أظهرهم ويعرفون أصله ونشأته، لينذركم. النذارة هي الإخبار على سبيل التخويف من شيء مخوف، لينذركم العذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لينذركم ولتتقوا، لتتقوا محارم الله، لتبتعدوا عما حرم الله عليكم، ولتعملوا بطاعة الله، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. إذا اتصفتم بهذه الصفة، إذا اتقيتم الله جل وعلا، فإن الله سبحانه يرحمكم ولعلكم ترحمون. فكذبوا. مع هذا البيان وهذا التلطف منه وبذل النصيحة والتحبب إليهم وبيان رسالته، ولم يرد عليهم حينما قالوا له أنت في ضلال مبين، قال بل أنتم الضلال وأنتم الجهلة وأنتم كذا وكذا، قال يا قوم ليس بي ضلالة، أنا لست بضال، وليست الضلالة صفة لي، وإنما صفتي أني مرسل من الله. بعد هذا التحبب والدعوة بلطف ولين إليهم، ماذا كانت النتيجة؟ يقول الله جل وعلا فكذبوه، ما أطاعوه، ردوا أمره. وهذا بالنسبة للأكثر، وإلا فقد أطاعه من أطاعه ممن آمن به. فكذبوه فأنجيناه، بعدما كذبوه وأويس من إيمانهم وهدايتهم، أنجى الله جل وعلا نوحا ومن معه، فأنجيناه ومن معه في الفلك، والمراد في الفلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام بيده. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقهم الله جل وعلا بالطوفان، بالمياه التي تلاقت من الأرض ومن السماء حتى علت على قمم الجبال، فأجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والعياذ بالله. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. إنهم يعني تعليل لإغراقهم، لأنهم كانوا عمين عن الحق، عمي عن الحق. وليس المراد عمين لا يبصرون، لا ينظرون بأعينهم، بل هم ينظرون لكنهم عمي عن الحق، عمي عن قبول الإيمان. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقوما هي خبر كان، إنهم كانوا قوما عمين، يعني عمي عن الحق لا يقبلونه، فعند ذلك أغرقهم الله جل وعلا. وقد أعذر الله منهم حيث مكث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. وقيل إنه كان بين نوح عليه السلام وآدم عليه السلام 10 قرون كلهم على الحق وعلى الهدى وعلى الإيمان بالله. وكان في الزمن الذي قبل نوح بقليل كان فيه أناس صالحون ذكرهم الله جل وعلا في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، رجالا صالحين كانوا منهمكين في العبادة مقبلين على الله جل وعلا. فلما ماتوا وكانوا قدوة في الخير جاء الشيطان إلى قومهم وقال لهم: إن هؤلاء يذكرونكم الخير حال حياتهم، وحينما ماتوا ما بقي من يذكركم، لكن اجعلوا لهم صور وانصبوها في مجالسهم لأجل أن كلما رأيتموهم تذكرتم حالهم فاجتهدتم مثلهم في العبادة. فقالوا: هذا رأي حسن، وهو رأي للشيطان، استحسنوه، لأنه جاءهم من طريق يظهر لهم فيه النصح وقبول الحق والعبادة والرغبة في الخير. فصوروا صورهم، ثم أوحى الشيطان إليهم وألقى إليهم بأنهم يجسمون هذه الصور ويكبرونها ويجعلونها على شكلهم حتى يتذكر الإنسان برؤيته هذه الصورة، يتذكر فلانا العابد والرجل الصالح. فجسموها وكبروها ووضعوها في أماكن متعددة. فلما ذهب أولئك الذين صوروهم لأجل أن يقتدوا بهم في الخير جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: أتدرون ماذا فعل أسلافكم؟ كانوا يعبدون هؤلاء ويسألونهم ويستغيثون بهم ويستسقون بهم ويطلبون منهم النفع وكشف الضر. لو فعلتم مثل فعلهم لحصل لكم مثل ما حصل لأسلافكم مما أحبوا. فصدقهم، فصدقوا الشيطان وعبدوهم. فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان. ومن هذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وعن نصبها، تصويرها ونصبها ورفعها في المجالس، مبينا عليه الصلاة والسلام أن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب الصور. فلذا حرم علينا صلى الله عليه وسلم التصوير، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ورد في الحديث أن الله يقذف المصورين وصورهم في النار، ثم يقول جل وعلا للمصورين أحيوا ما خلقتم. يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. يعني لا يستطيعون أن يخلقوا حبة ولا ذرة ولا شعيرة. فأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير وبسبب إيحاء من الشيطان بطريق النصح. لما قبل منه أولئك نصيحته وأطاعوه استدرجهم شيئا فشيئا. والشيطان لا يأتي إلى الرجل الصالح المستقيم المحافظ على أمر الله فيقول له اترك الصلاة واسرق وازني وافعل وافعل، لا يطيعه، ولكنه يستدرجه شيئا فشيئا حتى يوقعه فيما أراد، أو يلقي في نفسه الغلو والزيادة على الحد المطلوب فيخرجه عن الاستقامة، كما قال ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه، فإن وجد فيه رغبة في الخير حاول أن يزيده ليخرجه عن الحق، فيخرج إلى باب الغلو والزيادة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد، فإن وجد فيه ليونة وقبول لما يقول استدرجه شيئا فشيئا حتى يجعله يتخلف عن صلاة الجماعة، ثم يؤخر الصلاة عن أول وقتها، ثم يؤخرها عن وقتها، وشيئا فشيئا حتى يتركها. فاللعين خبيث، وأقسم بعزة الله بأنه حريص على إغواء بني آدم، وسيبذل كل ما يستطيعه لتحقيق ما أقسم عليه. فالواجب على المسلم أن يحذر الشيطان، فإن الله جل وعلا حذرنا منه وبين لنا عداوته لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.